مفهوم؟ فاذا اصل التصديق، التصديق لابد يشاع من التصديق الايه؟ اعمال الجوارح، من ولد اعمال القلوب. لو ولدت اعمال القلوب لزاما تلد اعمال الجوارح. اختاروا عملا من اعمال القلوب وانا ابين لكم هل يظهر ام لا. طب خلاص ناخذ التوكل، مهم ممتاز. التوكل مثلا لو قلنا هذا عمل من اعمال القلوب، التوكل عمل من اعمال القلوب، لابد ان التوكل دل على وجود التصديق والقول والرجاء شكون معوانا. التوكل هذا لا يكون توكلا الا اذا ظهر اثره في الخارج، صحيح ولا لا؟ لما لم يظهر اثره في الخارج انكر، صحيح؟ لو توكلتم على الله حق التوكل، نقول مش لو، هو الحديث هكذا، نقول انظروا التوكل في القلب لابد ان يظهر له في الجوارح. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، لما يقول ويترك البعير وينزل ويدخل في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يقول خلاص انا واثق في الله، انا داخل اتعلم لله لان فعلها، اذا سيحفظ بها هذه قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها توكل، اعقلها يعني لو كنت متوكلا حقا انت تاخذ السبب، لان هذا كمان التوكل. فالتوكل لابد ان يظهر اثره. مفهوم ولا لا؟ ولذلك بعض اليمنيين عندما سافروا ولم يتزودوا قالوا نحن المتوكلون. قال ابن عباس ايش؟ كذبوا والله انهم متواكلون، او سعيد بن جبير او المجاهد ما اذكر الله، قال والله انهم هم المتواكلون. لانه لو كان متوكلا حقا هذا ظهر ذلك، اخذ بالاسباب. لذلك الله تعالى يبين هذا، قال فاذا عزمت فتوكل على الله. يبقى لابد ان اتوكل على الله، ايش بقى خط بعدها؟ توكل على الله تعمل ايش؟ تقاتل. ما انت لو متوكل حقا اعمل بعد ذلك بالتوكل. مفهوم؟ لذلك ابن تيميه بيتكلم على مساله التوكل في الاستخاره. يقول وان من حسن الظن بالله جل في علاه ان يستخير قبل العمل، طيب، وان يرضى بالقضاء بعد العمل. المتوكل بالحق هو هم بامر قبل ان يقدم عليه، القلب يمتلئ ثقه بالله جل في علاه فيستخير، افوض امري اليك ويستخير، وبعدما يستخير ويقول الدعاء وانت انت اللهم اني استخيرك بعلم الغيب وقدرتك على الخلق فانك تعلم والاعلم، الاخر الدعاء، ثم يذهب يعمل. فان اوقفه الله توقف وعلم ان هذا هو اختيار الله له، وان سيره سار وعلم ان هذا اختيار الله، لكن لابد من التوقف. اقول لكم اخوتي الكرام، الله جل في علاه اوحى الى جبريل ان ياتي الى النبي الامين بعدما جاء ابليس في دار الندوه كشيخ عند اهل مكه وقال انا افيدكم بالرعب وان كنت غريبا عنكم ولست بغريب، هو منهم طبعا، صحيح؟ فكل منهم يقول طبنا نحبسه، يقول اه لا سيدنا. شوفوا في دار الندوه في النهايه ابو جهل قال الراي عندي، قالوا ما تقول؟ قال نجمع الشباب السته من القبائل المتفرقه فيقتلون محمدا صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي فيريحنا، وإن بني عبد مناف لا يستطيعون مجابهة القبائل الستة ولكن سيرتضون بالدية وننتهي. فجاء جبريل إلى النبي أمين فأخبره بما قال القوم، فقال لا تجدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون يعني نائما في مرجعك في هذه الليلة. ثم بدل مرجعه وجاء علي وبات رضي الله عنه مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي صلى الله عليه وسلم على يقين بانه سينجو ولا ما ليس عليه اعلى؟ نعم على يقين. اجيبوني على يقين. وامره الله بالهجره الى المدينه، هو على يقين من الوصول الى المدينه ام لا؟ على يقين. وقلبه ممتلئ توكل على الله ام لا؟ نعم. انظر هنا عشان تعلم ان التوكل لا يكون توكلا قط الا بالاخذ الاسباب. نعم. وهذا محل الايمان في القلب ليظهر على، لا احد يزعم توكلا ولا ياخذ بالسبب. لا احد يزعم توكلا ولا هذا كذاب. عدم الاخذ بالاسباب دل على تكذيب التوكل في القلب. النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلا ويعلم ان الله تعالى سينجيه من ايديهم، ثم اخذ الحفنه من التراب، سبب اخذها وجعلها على اعينهم وعلى وجوههم ثم قرأ، وكل هذه اسباب، قراءه اسباب،